ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أشرقت روح شهيد في غد حر رغيد أشرقت روح شهيد في غد حر رغيد هللوا فروا رضا جاء نصر الله جاء هللوا فروا رضا جاء نصر الله جاء في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله أشرقت روح الشهيد أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيب أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيب هللوا فروا رضا جاء نصر الله جاء هللوا فروا رضا جاء نصر الله جاء في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله قد مشينا واثقين في ثبات وعناد ومضينا مؤمنين تحت رايات الجهاد قد مشينا واثقين في ثبات أشرقت روح الشهيد في غد حر رغيد أشرقت روح الشهيد في غد حر رغيد هللوا فنوا رضا جاء نصر الله جاء هللوا فنوا رضا جاء نصر الله جاء في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله المجيد أشرقت روح حادي الركب ترنم بالزغاريد الوضا فاتنا المجد تبسم في مواعيد السماء أشرقت روح الشهيد في غد حر رغيد أشرقت روح الشهيد في غد حر رغيد هللوا فنوا رضا جاء نصر الله جاء هللوا فنوا رضا جاء نصر الله جاء في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد إخوتي فالحق ينصر أشرقت روح الشهيد أهتفوا الله أكبر الشهيد بهتفوا الله أكبر هللوا فالنور ضاء يا رسول الله نجا هللوا فالنور ضاء يا رسول الله نجا في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيد أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيد هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله جاء هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله جاء في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد أشرقت روح